الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال النور التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفصل الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء حتى نستطيع أن نعتبر ونعبر بها من دفات المصحف إلى حياتنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد فصلنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فربنا سبحانه وتعالى ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع كتابه، وأمرنا بأن نتلو كتابه، وأمرنا أن نتدبر كتابه سبحانه وتعالى. النهارده واحنا هنضرب مثل، صراحه مثل مخيف جدا، من يعني من اكثر الامثله المخيفه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا رب ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب. وقبل ما اتكلم على مساله ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال الصعب في سوره الاعراف، خليني اقول ان القران يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى نزله هذا الكتاب العظيم حتى يضيء حياه البشر، وحتى يبين للناس ما التبس او ما التبس عليهم، وحتى يعرف الناس طريق الله سبحانه وتعالى والهدايه، وحتى يهدي الناس الى الصراط المستقيم، حتى يخرج الناس من الظلمات، حتى يشفي الصدور التي تعاني من الهم والغم والكرب والمشاكل الكثيرة، حتى يعرف الناس كيفية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وكيفية الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الناس الحقائق. يعني عارفين، علم آدم الأسماء كلها، أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الذي يرضيه، ما الذي يبغضه، ما الذي ينبغي أن نفعله، ما كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، وكيف يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد. ربنا سبحانه وتعالى قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم، والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب في هذا القرآن من كل مثل، وصرف الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن من كل مثل. الحمد لله سبحانه وتعالى أن ربنا جعل لنا هذا الكتاب، وجعلنا من أهل هذا الكتاب القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. إن الحمد لله أن احنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن احنا من الناس اللي بنعرف نقرأ القرآن. في نعم كثيرة جدا متعلقة بالقرآن، ولما ربنا سبحانه وتعالى جمع ضرب، أو ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في يعني ربنا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده. فهنا القرآن نزل على، كلمة على هنا في أوامر نحتاج أن نتلقاها من الأعلى، من الله سبحانه وتعالى الذي هو إله حق فوق السماوات، يسمع ويرى ويبصر ويحاسب العباد. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجعل نزول القرآن إلى، يعني يقول لك أنا أرسلت بهدية إلى فلان. هنا نعمة القرآن، هنا إن إزاي نحن كلمة أنزل على غير أنزل إلى. أنزل إلى هنا التعامل مع القرآن بطريقة فيها إن احنا نتلقاه من بعيد، إن احنا نفهم هذا الكتاب الذي الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، والذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هدية، هذا الكتاب نعمة، هذا الكتاب منا من الله سبحانه وتعالى لنا. وربنا سبحانه وتعالى قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا إن القرآن عدي، أو ربنا تكلم وقال أن هذا القرآن أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، برضو في الأعراف: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أنزل معه، يبقى فيه أنزل على وأنزل إلى وأنزل مع. كلمة مع هنا استصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، استصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، المعية، المصاحبة، الملازمة، إنهم كانوا لهم علاقة مع القرآن، كان دايما في أي لحظة من اللحظات، في أي موقف من المواقف، في أي مشكلة من المشكلات، في أي طريق من الطرق، هم يستصحبوا القرآن، عايزين يعرفوا هو في آية اتكلمت في الموضوع ده. طب احنا في مثل من أمثال الله سبحانه وتعالى ضربوا لنا في هذا الكتاب، هل في موقف من المواقف احنا موجودين في كتاب الله سبحانه وتعالى فيه اللي هو مستصحب القرآن، مستصحب معانيه، مستصحب قيمه، مستصحب عقائده، هو بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، هو بينظر في نفسه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فحري بنا ان احنا نوطد علاقتنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، واحنا مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، على ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، ليلة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لينزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا مثل من الأمثلة صراحة، يعني من الأمثلة التي تجعل القلب يرتجف، مخيف يعني فعلا، مثل محتاجين ان احنا نموذج من نماذج ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول للناس عن هذا النموذج، وسمى هذا النموذج نبأ، والنبأ ده اللي هو الخبر الذي ينبغي ان يعرفه الجميع. عارفين موجز الأنباء ده، الأخبار المهمة قوي، ربنا سبحانه وتعالى عبر التاريخ جعل في القرآن أنباء، يعني نبأ نوح، نبأ إبراهيم، المثل ده نبأ، نبأ من الأنباء المهمة التي ينبغي أن يعرفها أهل الإسلام، وينبغي أن يعرفها العالم كله، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثل نبأ. قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال مخيف من أصعب الأمثلة، نبأ. إيه النبأ ده؟ قال تعالى: نبأ الذي آتيناه آياتنا. واحد تعلم الآيات، قيل تعلم الدعاء واسم الله الأعظم، قيل أن هذا مثال في خلاف، ضرب لرجل من النصارى اسمه أبو عامر الفاسق، وقيل رجل من مشرك العرب اسمه أمية بن أبي الصلت، وكان رجلا شاعرا، وكان على الحنيفية، وكان يبحث عن الحق، وحاول أن يقرأ في كتب اليهود فلم تعجبه، وحاول أن يقرأ في كتب النصارى فلم تعجبه، فظل على الحنيفية السمحة، وكان يأمر أهل مكة بأن لا يعبدوا الأصنام. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف آخر، قيل، وده الأشهر في كتب التفسير، أن هذا كان رجل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام اسمه بلعام، وقيل غير ذلك، يعني في تقريبا خمس أقوال في لمن هذا المثل، لكن المثل ضرب صورة ذهنية واضحة. واحد تعلم آيات الله، قيل أنه تعلم معاملة الله، يعني بلعام ده قيل أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، يعني واحد كان عنده معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيعرف يدعي، وربنا سبحانه وتعالى قربه نجية، يعني كان يناجي ربه، وكان يدعو ربه، وربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاءه مرات وراء مرات، فعلم أن الله خالق السماوات والأرض، وعلم أنه لا يدعى إلا الله، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل تعلم عن ربه حتى أصبح له حال، وقيل أنه آتيناه آياتنا، يعني أنه تعلم علم الشرع، تعلم علم الوحي، يعني واحد عنده علم في الدين، فبقى راجل أوتي الآيات. وقيل أنه آتيناه آياتنا، أي أنه أريناه هذه الآيات، يعني عرضت عليه الآيات، لكن ده قول فيه ضعف. الأشهر أنه الراجل دخل في الآيات، وهيجي معانا دلوقتي ازاي انه دخل في الايات، ان الراجل عاش بالدين فتره طويله، الراجل اتعلم دين وكمل مع الدين. قال الله سبحانه وتعالى نبأ، يبقى أول مشهد في السورة أو أول مشهد في المثل مشهد واحد تعلم الوحي وتعلم معاملة الله، إما تعلم كتاب الله أو تعلم آيات الله عن طريق المعاملة، وإما أن تعلم آيات الله علم. وربنا بيقول آتيناه آياتنا، يعني ربنا يسر له هذا الطريق حتى أنه أوتاه، يعني هذا أوتي العلم. ولك أن تتخيل أن واحد ربنا وصفه بأنه أوتي علم وأوتي الآيات، الآيات البينات الواضحات المعجزات الباهرات التي تدل على الله سبحانه وتعالى وتدل على وحدانية الله، والراجل عاش في ده فترة طويلة كما قال الله سبحانه وتعالى حتى غمرته. مشهد الآخر مشهد واحد جوه بيت يحيط به من كل مكان، يعني واحد قاعد مستقر جوه البيت، أو مشهد واحد عنده لحم وجلد وهو مغطى بجلد من كل مكان، وفضل فترة طويلة مغطى بهذا الجلد. الجلد يا جماعة مكان الإحساس، عنده إحساس، بيستشعر الآيات، بيتفاعل مع الآيات. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء، يا رب ثبتنا يا رب. إن الرجل كان عنده جلد، كان الجلد يحيط به من كل مكان، كان حيا، كان حيا بهذه الآيات، وكان يعيش بها وعرف بها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا الذي آتاه الله الآيات واتلو عليهم، يعني اتلو يا محمد، يعني تكلم يا محمد بهذه الآيات إلى الناس، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. المشهد الآخر مشهد أعزكم الله، واحد خروف مات أو جمل مات وبيسلخوه وشالوا الجلد من عليه، الجلد كان بيحيط بيه من كل مكان، الجلد ده كان بيخليه يشعر بالإحساس، وبعدين اتسلخ ما عادش بيحس وبقى من غير جلد. انسلخ منها، يقولوا السلخ هو الخروج بالكلية، يعني واحد خرج من الشيء بالكلية. انسلخ من ايه؟ انسلخ من ايه؟ انسلخ من الآيات التي آتاه الله إياها. مين اللي انسلخ؟ هو خد قرار، خد قرار انه ينسلخ بعد ما كان معظم، بعد ما كان له مكانة، بعد ما كان معلم، بعد ما كان صاحب ديانة. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فانسلخ منها، يبقى هو بإرادته، هو بإرادته قرر انه يخرج، ولما خرج ما خرجش شوية صغيرين، ده انسلخ، اللي هو الخروج خفية، اللي هو الخروج بالكلية، اللي هو يقوله تعرى، تعرى عن هذه الآيات. ازاي؟ ازاي بعد ما اتعلم واتفقه؟ ازاي بعد ما كان له معاملة مع الله سبحانه وتعالى انسلخ؟ احنا ضربنا مثل او كلمنا عن مثل اللي حيران، واتكلمنا عن مثل اللي واقف على الحرف على الطرف، واتكلمنا عن مثل اللي فاهم نفسه أذكى وأعلم، اللي هو إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. المرة دي احنا مش بنتكلم عن مثل واحد كان عنده نفاق، لا لا، انا بكلمك عن واحد كان مؤمن وربنا أثبت له أنه مش بس مؤمن، أنه علم الآيات، أنه كان صاحب معاملة أو صاحب علم عن الله سبحانه وتعالى. قيل أنه كان يتعلم، كان معلم اسم الله الأعظم، يعني كان لما يدعي ربنا يجيب دعوته. واحد فاهم دين وعاش في الدين فترة طويلة لدرجة أن الدين بقى سبغه، بقى محيط به من كل مكان، بقى حياته كلها في الدين، وبعدين فجأة قرر أنه ينسلخ فانسلخ. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء. انسلخ من آيات الله فانسلخ منها، قال الله سبحانه وتعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عارفين يا جماعة اتكلمنا في مثل قبل كده ان ازاي انسان ممكن يكون لما بيختار اختيار كلي او اختيار محوري في حياته، ان بتبقى الايات بالنسبة له عاملة كأنه يصعد في السماء، ضيق حرج، ازاي صدره ضيق حرج مع الايات، ازاي لما يجيله اي امر شرعي، اي واجب، اي مستحب، اي سنة، اي امر شرعي، بيحس انه بيختنق. المرة دي في وضع مختلف، ده واحد صدقه كان منشرح جدا للدين، ده واحد كان عايش في الدين، ده واحد ربنا اتاه الايات ثم قرر ان ينسلخ. فلما انسلخ ربنا سبحانه وتعالى قال فاتبعه الشيطان. عارفين زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. ربنا سبحانه وتعالى شبه الايمان بالعلو. فلما الراجل ده كان في السماء، كان في السماء بدينه، كان في السماء بإيمانه، كان في السماء بكتاب الله، كان في السماء بآيات الله، كان يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يعيش مع الله سبحانه وتعالى، كان له حال مع الله سبحانه وتعالى. وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو خر من السماء، هو اللي خر. ربنا شبه ده بإنه وقع. تخيلوا كده واحد طاير في السماء قوي صلب بيصعد إلى السماء، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين. في ناس بتسقط هي اللي عايزة تسقط، وفي ناس كل ما بتتعلم آية كل ما بتطلع أكتر، بتترفع عن الدنيا أكثر، تترفع عن أن يحتاج إلى الناس أكثر، يستغني بالله عن غيره، يعبد الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله ولا يحتاج مع الله أحد، لم يعد يحتاج إلى أحد، هو يتوكل على ربه، هو يدعو ربه، هو مكتفي بربه، هو مستغني بربه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال فأتبعه الشيطان. يبقى المشهد الأولاني مشهد واحد آتاه الله الآيات، المشهد الثاني مشهد واحد بيطلع بسرعة وينسلخ من جلده الذي أحاط به في كل وقت أو أحاط به جملة وتفصيلة، ومشهد الانسلاخ مشهد أليم. المشهد ده اللي الناس بتشوفه لما في بيذبحوا أي أضحية أو بيذبحوا أي حيوان وعايزين يستفيدوا بجلده، فبيحصل إيه؟ يبقى الجلد ده اللي هو الحاجة الظاهرة الشكل الخارجي، فهو بينسلخ من هذا الجلد وبيخرج منه كلية. قال الله سبحانه وتعالى فأتبعه الشيطان. لو هدي مثال النهاردة، لو هدي عنوان النهاردة، هقول إمام الشياطين. هذا أتبعه الشيطان. قيل أتبعه الشيطان يعني جعله الشيطان تابعا له، يعني لما انسلخ من آيات الله أصبح الفريسة السهلة المستساغة للشيطان. وقيل أتبعه الشيطان أي سلط الشيطان عليه جميع الجند. ده الصيدة، ده الهدف، ده اللي محتاجين. واحد عالم دين وقرر ان هو يتبع هواه، قرر انه يبيع دينه، قرر انه ينسلخ من اوامر الله سبحانه وتعالى الى شيء اخر. قال الله سبحانه وتعالى فاتبعه الشيطان. وقيل اتبعه الشيطان اي ان الشيطان ادركه. عارفين أتبعهم فرعون بجنوده، يعني أدركهم، يعني الشيطان بقى يجري وراه، بقى هو الإمام بتاع الشيطان. دايما احنا عارفين ان لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان قدام والناس بتتبع خطوات الشيطان، الشيطان هو الإمام في المعصية. المرة دي الشيطان بقى تلميذ، المرة دي الشيطان بقى هو اللي تابع، المرة دي الشيطان بقى هو اللي بيحاول يدركه. ليه؟ لأن هو عمل حاجة، ده مستوى في إضلال الناس أعلى من مستوى الشيطان، لأنه معاه علم الدين، والناس بتقول ده بتاع ربنا، ده العالم، ده صاحب الحال مع الله، ده الخطير، ده اللي شفناه بيعمل وبيعمل وبيعمل. قال الله سبحانه وتعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غوى، يبقى تسلط عليه نفسه والشيطان. إن هو الأول نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كل يوم من نفسه. يا جماعة النفس أخطر، إحنا في رمضان الشياطين مصفضة، بس إحنا برضو مش عارفين نعبد قوي، بس إحنا برضو مش عارفين نتخلص من معاصي قوي، بس إحنا برضو مش عارفين نتخلص من محبوباتنا قوي. ليه؟ النفس أخطر. ابليس قبل ما يكون هو شيطان ما كانش فيه ابليس قبله، ما فيش حد وسوس له، نفسه اللي طلعت ابليس. هنا الشيطان تبعنا ان هو النفس دي اخبث من الشيطان. اللي اتعلم ايات الله وانسلخ منها ده نفسه اصعب من نفوس الشياطين، لان الايات بتزكي، الايات بتعرف الانسان ربه وبتعرف الانسان نفسه فبتخليه يخضع. لما الانسان ينسلخ من الايات بعد تعلمه، عشان كده يقولوا ايه، يقول له كلما العلم، ان الانسان كلما ازداد علما كلما ازداد خضوعا، فاذا لم يزدد بالعلم خضوعا ازداد به غيا. ليه؟ لان الطبيعي ان العلم بيكسر الانسان. عشان كده تشوف مثلا امام الشافعي يقول ان نحن نتفاوت في الجهل، يقولوا العلم ثلاثه اشباع، تحس العلماء بيتكلموا هو بيزري على نفسه وهم جبال علم، لكن هو العلم بيكسر. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان تبعه أو اتبعه أو أتبعه جنده أو أدركه. قال فكان من الغاوين، كلمة فكان من الغاوين هنا الغواية تمكنت منه حتى أصبح من الضلال، بل هو ممن يضل الناس، ده غوي، غوي مبين، ده واحد يريد أن يضل الناس، ده واحد ضال مضل، أصبح ضالا مضلا. بماذا؟ الفعل اللي هو عمله أنه انسلخ بس كده؟ لا، لسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شئنا لرفعناه بها، أي ولو شئنا لرفعناه بالآيات، لكنه اختار هو أن ينسلخ. قيل أن هذا كان رجل في زمان موسى عليه السلام اسمه بلعام، وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وكان له حال مع الله سبحانه وتعالى. فلما أراد موسى عليه السلام أن يغزو قوم، فإذا به يذهبون إليه ويعطونه هدايا، وقالوا ادعوا على موسى بني إسرائيل، فقال إنه نبي، فظلوا يغدقون عليه بالهدايا حتى قرر أن يدعو على موسى بني إسرائيل وعلى بني إسرائيل. تخيلوا يا جماعة إن واحد بتاع دين يقف قدام نبي، هو بتاع دين، عارفين زي ما اليهود كده كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا بيقولوا للكفار من المشرك العرب إحنا الدين وهذا زمان نبي وإن بعث لنضم إليه ونتبعه ولا نقتلنكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن يبقى بتاع الدين هو اللي بيواجه الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شئنا لرفعناه بها، قيل لرفعناه بها، قيل أنه لرفعناه بالآيات، وقيل لرفعناه بها أي لرفعناه من الكفر إلى الإيمان، يعني أنه شبه الإيمان بالرفعة، وشبه الهبوط والسكون إلى الدنيا والرضا بالهدايا، حتى ان هو بدا الراجل ده يدعي على بني اسرائيل ومعاهم موسى اللي هم الصالحين، وبعدين يقول لهم ايه، يقول لهم ربنا سبحانه، يقول لهم بقى اسرار، يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر قوم فيهم رذيله. طب نعمل ايه؟ قال لهم هاتوا نساء مومسات فجرة وانشروهم في وسط بني إسرائيل عشان يزنوا، فلما يزنوا يعاقبوا. ده بدأ يخطط لهم، ده بدأ يعطيهم خطط في التعامل مع موسى بني إسرائيل المكلم. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للنبي صلى الله عليه وسلم ان واحد ما ثبتش على الطاعة بعد العلم. يا جماعة الشيطان بيدخل للجميع، حتى العلماء منهم، حتى العلماء، حتى الذين آتاهم الله الآيات، حتى الذين آتاهم الله الآيات. وكانت المشكلة الرئيسية هنا فين؟ في النفس، إن هو مش قادر يتكسر. العلم بيضغي، محتاج معاه عبادة، ومحتاج معاه ذل وانكسار، محتاج معاه إخلاص وتجرد، محتاج معاه استعانة بالله سبحانه وتعالى، محتاج هدى. لكنه هذا أخلد للأرض واتبعها، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الراجل الخلود يا جماعة الملازمة والمداومة. يعني راجل انسلخ انسلاخ كلي ونزل في الأرض، قيل أن هذه أي انسلخ أي أخلد إلى دنياه، يعني طلب بقى أنه يبقى عنده شقة أفضل وفيلا أفضل ويكون له مكانة أعلى ويظهر بطريقة أفضل وياخد فلوس أكتر، وبدأ ياكل بالدين وبدأ يعيش الدين بالنسبة له اللي كان معلمه يعلم إياه، بقى هو بالنسبة له هو الشهرة، هو الفلوس، هو المكسب، هو المكانة. تتعجب ليه؟ عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. عارفين واحد كان طاير في السماء وفجأة نزل من السماء، وهو نازل بيخر الخروج ده حاجة يعني بيهبط بسرعة شديدة. عارفين واحد بيخر بسرعة شديدة فجأة اتخطف، ايه اللي حصل؟ اتخطف. مين اللي خطفه؟ الأهواء، اللي هو مجرد ما خرج من الآيات اتخطف. ده أهواءه لا تجعله يجمع شمله للحظة، فتخطفه الطير، طيور في كل مكان مزقته. عارفين التمزق النفسي اللي هو مش قادر يجمع شمله، اللي هو حياته خلاص، اللي هو من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، واحد حياته ممزقة، هدفه ممزق، مش قادر يعرف عايز ايه ولا فين ولا ليه. قال الله سبحانه وتعالى فتخطفه الطير او تهوي به الريح. نزل بقى مجرد الرياح بتاخده يمين وشمال، الشياطين يمين وشمال في كل وادي من الأودية بتلاقيه موجود بيتكلم في كل حاجة، وأي حاجة أي حاجة هتعمل له إشباع نفسي هيجي وراها، أي حاجة هتجيب له مصلحته الدنيوية هيجي وراها، هيبيع دينه، هيغير فتاواه، هيغير الشارع، هيتقول على الله، هيعمل كل حاجة. اللي هو قول عمر أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. يعني هو عالم بالقرآن ولكنه جادل بالباطل وجادل عن الذين يحاربون أو يعصون ويفجرون، وهو بتاع دين. ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال مخيف، فعلا مثال مخيف. قال الله سبحانه وتعالى ولكنه أخلد إلى الأرض أي هبط لزوما ومداومة. عارفين خلود اللزوم والمداومة إلى الأرض أي إلى الدنيا، أي إلى دنياه، والأرض غير السماء، لكن هنا عبر عنها بالإيه؟ باختياراته في أن ينسلخ من الدين، فاشترى الدنيا بالدين، باع قضيته ورسالته، باع الآيات التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها، وكان ينبغي إليه أن يظل مرتفعا لكنه أراد الرفعة في الدنيا وترك رفعة الآخرة. والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام في الدنيا والآخرة، لكنه أخلد إلى الأرض. يبقى انسلخ أخلد، مين اللي حصل في المعنى الفعل اللي في النص فين؟ أتبعه الشيطان. يبقى هو انسلخ وهو إيه؟ أخلد، هو اللي انسلخ، هو اللي ترك، هو اللي انسلخ بالكلية، هو اللي أخلد واتبع هواه. ده المشهد الثاني، إنه بعد ما كان بيتبع الآيات بقى بيتبع هواه، بقى اللي بتطلبه هواه بيعمله، بقى كل حاجة نفسه عايزها بيعملها. وما عبد شر من الهوى، الهوى ده مصيبة يا جماعة، اللي هو أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن عشان تستطيع أنك تصل الله محتاج أنك أنت ما تريحش نفسك، اللي هو اتعب شوية، اللي هو أصلا أنا مش موافق، لا معلش مش لازم توافق قوي. الشرع مبنى على الاستسلام، مبنى على أنك تتعب نفسك، مبنى على أنك تخالف هواك، مبنى على أنك تقهر نفسك لله. مش كل حاجة نفسنا عايزاها تاخدها، ومش كل موقف احنا نفسنا، ياما خربنا حياتنا باتباع الهوى، ياما واحد دمر بيته وأسرته باتباع الهوى، ياما واحد دمر حياته وعلاقته بربنا باتباع الهوى، ياما واحد عاند على مصلحته باتباع الهوى. عشان هي كده يقول لك اصل بص هي طلبت كده، ربنا سبحانه وتعالى قال واتبع هواه فمثله، شوف المثل الصعب اللي ربنا سبحانه قال ساء مثلا، ربنا بيقول فمثله، مثل هذا كمثل الكلب. الكلب ده يا جماعة يعني يضرب به المثل في الخسة وفي النجاسة. واحد يقول لي طب ما كلب الكهف كان كويس وكان بالوصيد وربنا ذكره، وواحد بيقول لي اصل انا بحب الكلاب. انا بكلمك على مثل ربنا قال ساء مثل القوم. ليه؟ طب ايه اللي في الكلب هنا هيبقى عندنا فيه نقطة؟ ربنا بيقول ان الكلب هنا لما ضرب بيه مثل ان الكلب بيلهث، يلهث بلسانه، يلهث بلسانه سواء حمل عليه زجرا او لا، اللي هو استمرار اللهاث ده، لهث نفسي. ده واحد نفسه بتلهث ليل نهار، هتخوفه، هتقول له الجنة، هتقول له النار، هتشرح له، هو خلاص هو مش هو اللي معاه الآيات، هيقول لك أنت بتكلمني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا لا ينزجر، فمثله كمثل الكلب أي هذا يلهث لهاثا وراء دنياه وراء أهوائه لا يتوقف، خلاص أصبح مصاب بالسعار. الكلب يا جماعة مش بيلهث عشان هو عنده سعار ولا بيلهث من الإعياء، الكلب بيلهث عشان هو كلب اللي هو على طول بيلهث. قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب، شوف شوف المثل ازاي ربنا بينفرنا من النموذج ده، ازاي ربنا بينفرنا من الاخلاد الى الارض، ازاي ربنا بينفرنا من اتباع الهوى، ازاي ربنا بينفرنا من ان احنا نترك الدين لاجل مصالح اللي هو ايه، قيل قالوا له كده، قالوا له ادعي على بني اسرائيل مش هينفع، طب تاخد الهديه ديت مش هينفع، طب الهديه دي كمان ما افكر، طب انا هشوف، طب بس الهديه دي كمان، والله دول بني اسرائيل ربنا ينتقم منهم. لا انا يعني انت متخيل انه اتقلب، انت متخيل انه في لحظه من اللحظات كان ينبغي عليه ان، كان احد المفسرين فيما اذكر البقاعي كان بيقول يعني هذا الابعد، الا لم يكن يستطع ان يدعو على قومه بدل ان يدعو على بني اسرائيل؟ يعني ما كان ما يدعي على بني اسرائيل كان يدعي على الناس اللي قاعده تضغط عليه ديت. قيل انه اخلد الى اهل الدنيا، يعني اخلد الى هؤلاء الذين يدفعون، فباع الايات التي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياها بالمال. والدين اعلى من الدنيا، والدين اعلى من المال يا جماعه، الدين حق، الدنيا راحه جايه والمناصب راحه جايه والفلوس راحه جايه، لكن يبقى عند الله سبحانه وتعالى الحق، الحق احق ان يتبع. قال الله سبحانه وتعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هو في الحالتين بيلهث، يعني سواء زجر أم لم يزجر، سواء خوف أو لم يخوف، سواء نوقش أو لم يناقش، هو سيظل يلهث. هو باع. من الأمثلة الصعبة جدا إن الإنسان دينه يتغير لأجل هواه، من الأمثلة الصعبة جدا إن الشيطان هنا بيتحول إلى تلميذ، الشيطان هنا بيجيب الشياطين أصحابه ويقعدوا ويقولوا قول كمان، إيه الجمال ده؟ الشيطان هنا هو بعد ما كان هو بيضل الناس بقى هو ده بالنسبة له النموذج، لأن ده أثره في إضلال الناس أعظم مما نتخيل. عشان كده من القواعد الشرعية يقولوا اعرف الحق تعرف أهله، اللي هو لو أنت عايز تعرف الحق فين يقول لك امسك في الوحي، امسك في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا تؤمن عليه من فتنة، يعني في لحظة من اللحظات اللي انت كنت شايفه بتاع حق راح. هنا المثال بيقول لك تعلق بالحق ولا تتعلق بالرجال، فإن الرجال إلى زوال. عايز تعرف مين رجال الحق؟ اعرف الحق، لما تعرف الحق هتعرف مين رجاله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي بعد ما آتتهم الآيات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي لا يستمر على الدين بعدما تعلم الدين، هذا الذي انسلخ من الدين، هذا الذي اتبع هواه، هذا الذي اتبع أهل الدنيا في عطاياهم ورشاويهم حتى يغير في الدين ويجعل الدين ما يحلو لبعض لهذا أو دون هذا، هذا قال الله سبحانه وتعالى مثله يعوقب أنه لا يشبع، لهاس نفسي، تمزق نفسي، اللي هو اي حاجه بيتكلم فيها، اللي هو سواء خوف، عارفين يعني ايه ممكن واحد يعني ايه يتلخص مثلا، او يقول كلمه هو مش راضي عنها مثلا، او تحت ضغط مثلا اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن ده مش بيعمل ده عشان حمل عليه، يعني ده مش عشان زوجه، مش عشان حد خوفه، مش عشان هو خايف على حاجه. هو بقى بيعمل كده طبيعي، اللي هو بقى بيتنفل بقى لوحده كده، عايز اي حاجه هو لوحده كده، طالع لوحده كده. أعاذنا الله وإياكم من هذا النموذج، نموذج صعب جدا مخيف جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة. القصة يا جماعة يعني الحدث الذي يقص الحد، يعني حدث وراء حدث وراء حدث وراء حدث. عارفين قالت لأخته قصي، يعني امشي وراء تتبعيه. فالأحداث المتتابعة وراء بعضها البعض بترسم صورة معينة اسمها قصة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم اقصص هذه القصه على الناس حتى يعرفوا ويتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، وحتى تخضع نفوسهم لامر الله سبحانه وتعالى، وحتى تتكبل هذه النفوس على خالقها، وحتى تعرف النفوس انها لا زالت تحتاج الى الله حتى بعدما علمها الايات، حتى بعدما كان هذا من اولياء الله الذين اذا دعوا ربهم اجاب الله سبحانه وتعالى دعوتهم. هذا صاحب الدعوه المستجابه، هذا صاحب العلم والايات، هذا الصاحب يعني الذي قال الله سبحانه وتعالى اتيناه اياتنا، ايضا هو ليس بمنأى عن الفتنه. ان ما حدش يقول انا خلاص انا وصلت مين. الكل يحتاج الى الله، الكل يحتاج إلى الهداية، الكل يحتاج إلى الثبات. لذلك كان أعظم الدعاء كما قال شيخ الإسلام دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لذلك احنا محتاجين ان احنا نبقى دايما بنقرأ القرآن وبنحاول نتبع القرآن، دايما منكسرين، دايما حاسين ان احنا في لحظة من اللحظات بدون ربنا مش هنعرف نكمل، بدون هداية ربنا احنا هنضل. احنا دايما محتاجين استهدوني اهدكم، دايما محتاجين الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيقرأ الفاتح، كل يوم بيقول اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم في كل ما بين كل سجدتين يقول اللهم اهدنا، دايما على لساني انا محتاج الهدى، ان دايما يدعي بالهدايه. ما فيش حد منأى عن الفتنه ولا حد منأى عن العزله. الشيطان يا جماعه كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى حتى انه صعد في الدرجات العليا في السماء، وبعدين في لحظه من اللحظات كانت نفسه مش قادره تتكسر، كان عنده عند. عايزين نتخلص من العند، مفيش حاجة اسمها هو كده، لا عادي لو جه أمر شرعي وانت أخطأت قول أنا أخطأت، ارجع خطوة لوراء، مش قادر تعتذر استغفر وارجع اعتذر مرة تانية. لكن بلاش العند والمكابرة، بلاش ان انا لا انا رأيي هيمشي حتى لو كان ده الصح، ده ممكن يضيعنا، ده ممكن يودينا في وراء الشمس، ده ممكن يمزقنا تمزق شديد. مش هينفعنا العلم، مش هينفعنا الآيات، مش هينفعنا اصل انا بصلي كتير واصل انا عابد كتير. الكل يحتاج الى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. شوفوا ظهرت هنا كلمه وانفسهم كانوا يظلمون، انه وضع نفسه في مكانه ما كانش المفروض تطاع فيها، وضع نفسه اله، نفسه تطاع فلا تعصى، نفسه تذكر فلا تنسى، بقى مش قادر يقول لنفسه لا، بقى شايف نفاسه نفسه وعلاقه نفسه في اتباعها. والحقيقه ان كل ما الإنسان يكسر نفسه كل ما الإنسان يرتفع بين يدي ربه. عشان كده قالوا خالف هواك لحظة تصل إلى ربك. محتاجين نتكسر يا جماعة، محتاجين نعتبر ونتعظ. هذا مثال من أبلغ أمثلة القرآن ومن أصعب أمثلة القرآن، يعني مثل فعلا مخيف جدا. إن إحنا ممكن، هل إحنا ممكن بعد صيام وقيام وذكر وقراءة قرآن ودعاء وحضور مجالس واستماع لآيات ربنا، هل إحنا ممكن بعد كده نرجع نبقى بنضل الناس، نبقى من الغاوين؟ هل ممكن إنسان بعد ما حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأوتي الآيات ممكن يبقى يستعمل ده في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هنا المثال بيقول آه. عشان كده كان شيخ الإسلام بيقول: لو رأيتم رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تحكموا عليه حتى تعرضوا فعله على القرآن والسنة. يقول لهم إن الحق مش إنك أنت تقول لي أصل فلان صاحب كرامات، إنما الحق إنك أنت تعرض هذا على كتاب الله، على الوحي، على المعيار، على النموذج الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من السلب بعد العطاء ومن الحول بعد الكو. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.